ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. ملة إبراهيم التوحيد، دين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا وحالا، كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله، فطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فأكمل التوحيد توحيد الأنبياء، والأنبياء يتفاوتون وأكملهم الرسل، فإن الرسل هم الذين قاموا للدعوة وللجهاد وبلغوا ودعوا إلى الله وكلفوا بالدعوة، وأكمل الرسل أولو العزم منهم، وهم خمسة ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه العظيم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم الذين عناهم الله تعالى في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأنهم هم الذين صبروا وصابروا، ولهم مكانة ولهم مقام، فهم أفضل الرسل. وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، حيث قال: إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أخرجه مسلم في صحيح. فالخليلان لهما مقام رفيع، وهما اللذان جاهدا في الله ودعوا إلى التوحيد أتم دعوة، ولقيا في ذلك ما لقيا. ومعلوم أن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، فلا يقال هم مشايخ الطرق ولهم أهل الحقيقة ولهم أهل الباطن، كما ذكر شيخ الإسلام الهروي، كما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه على منازل السائرين، فإنه يقول: خاصة خاصة، ويمدح توحيدهم، وخاصة الخاصة هم الأنبياء والمرسلون، وتوحيدهم هو التوحيد الحق وهو المرضي عند ربنا جل وعلا. فالرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، متقدمهم ومتأخرهم، وقد أمر الله نبيه بأن يقتدي بهم كلهم، كما في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي فاقتدي بهديهم وبما جاءك عنهم وبما بلغه. ولا شك أن من هداهم التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يوحى إليه بهذا، هذا من جملة هداهم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهتدي به، وأمته تبع له. بل إن بعض أهل العلم من المحققين ذكر دليلا على وجوب إعفاء اللحية من هذه الآية، لأن هؤلاء المذكورين الذين ذكرهم الله رب العالمين ثم أشار إليهم بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، منهم هارون عليه السلام. وهارون قال لموسى عليه السلام: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهداهم، وأمته تبع له صلى الله عليه وسلم، فهم مأمورون بما أمر به من الاقتداء بهداهم، ومن هداهم أنه كان موفرا للحيته، فإنه داخل في عداد من أشير إليهم بقول ربنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وهذا دليل لطيف جدا ودقيق، فرحمهم الله تعالى. كذلك هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد، إلى آخر ما قال. هو دعاء جامع ذكر فيه ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، هي الميل عن الشرك، هي الأخذ بالتوحيد. فقد أمر الله رب العالمين باتباع المرسلين، وأعظم ما جاء به المرسلون توحيد رب العالمين. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في تحقيقه وتعليقه على المدارج، كان شديد اللهجة في التعليق على المواضع التي خالف فيها الهروي منهاج النبوة، وكان شديد الوطأة أيضا واللهجة في التعليق على ما حاول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقيم به عوج ما قاله الهروي رحمه الله تعالى في المنازل وهو يشرحه في المدارج. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان نافذا بصيرا وكان عالي الحس رحمه الله تعالى، وقد حاول كثيرا أن يقيم عوج ما خالف فيه الهروي غفر الله تعالى له فيما قرره في منازل السائرين، فأفلح في كثير من المواضع وجانبه الفلاح والنجاح في بعض المواضع. وكان مكبرا للهروي لأنه كان من شيوخ الحنابلة وكان قائما على الجادة رحمه الله تعالى، مع بعض الهنات التي وقع فيها كمثل ما يؤخذ عليه في منازل السائرين أو في غيره. لذلك تجد كلام الإمام ابن القيم في وصفه يقول: انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الأبيات: أين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدون، وأن أهل العلم يوحدون، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه، وعن جميع الرسل ومن تبعه، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأراضين ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد. فيقول هذا أبطل باطل، وأبطل باطل أن يقال هذا. وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الأبيات كما في مدارج السالكين. وإن كان قائله تأمل في محاولة التماس المعذرة رحمه الله رحمة واسعة، وإن كان قائله رحمه الله يعني الهروية لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إليه؟ إلى هنا انتهى كلامه، ومعنى هذه العبارة مبسوط في منهاج السنة لشيخ الإسلام وأيضا في مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. وأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إليه؟ نعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل توحيد واحد، ليس هناك توحيد خاصة وتوحيد خاصة الخاصة وتوحيد عامة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم، وكذا الأنبياء دعوا الناس إلى شيء واحد، وأمروا جميعا الناس أن يتمسكوا به، وهو الإخلاص لله تعالى، بحيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد المعرفة. فأما هذا التقسيم الذي تدعيه هذه الطوائف فإنه مبتدع. الطائفة التي ابتدعت ذلك هم الصوفية، قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، فجعلوا العامة توحيدهم كلمة لا إله إلا الله، وأما الخاصة فتوحيدهم كلمة الله، وأما خاصة الخاصة فتوحيدهم هو. ونسأل من الذي سبقهم من الرسل والأنبياء إلى هذا التقسيم؟ لو كان حقا لبينه الرسل لأممهم، فهذا يدل على أنهم لم يسبقوا إليه ولا دليل عليه، وهم ابتدعوه ابتداعا. ومع كونه لا دليل عليه فإنه يؤول بسالكيه إلى هلاك معنوي لا هلاك حسي، فيؤول بصاحبه إلى أن يضل ويتيه، يؤدي به إلى الحيرة والريب. وكثير من الذين خاضوا في هذا العلم أدى بهم ذلك الأمر وذلك التوسع بتوحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وأن العامة توحيدهم لا إله إلا الله، وأن الخاصة توحيدهم الله، ولذلك هم يذكرون الله تبارك وتعالى بالاسم المجرد، فتجدهم يجتمعون في حلقاتهم على هذا الذكر بهذا الاسم العظيم مجردا الله الله هكذا. وأما آخرون وهم خاصة الخاصة عندهم فإنهم يذكرون الله تبارك وتعالى بالضمير هو، ويظلون كذلك يرددون الضمير ليلا طويلا، فيؤدي بهم هذا التوسع إلى الشك والحيرة، ويؤدي بهم هذا التقسيم إلى طريق خطر وأخطر من هذا، وهو طريق أهل الاتحاد، وهو مذهب باطل. وقد أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقل الشارح عنه، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين يجعلون الخالق متحدا بالمخلوق، فيقال لهم ما الدليل على ذلك ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا يجدون دليلا ولا سابقا من أهل العلم سبقهم إلى هذا الذي ذهبوا إليه، وحاشاهم أعني أهل العلم. يؤدي بهم هذا التقسيم إلى طريقة سموها الفناء، وهي غاية المراد عند أولئك الطرقية، عند القبرية، عند أهل الوحدة. والفناء عندهم هو غاية المنازل وأعلى المراتب، متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة القدس، وهو الذي في نظرهم يفنى بعبادته عن معبوده، ويفنى بوجوده عن موجوده، بحيث يتلاشى عن نفسه ويفنى في خالقه كما يقولون. فالفناء عند هؤلاء الضلال فناء في المعبود، ولهم في ذلك عبارات بشعة الجهل بها أولى، لأن تلك المعارف وتلك الشطحات التي وقعوا فيها من أسبابها هذا الخوض الذي خاضوا، وهو الحصول على رتبة خاصة الخاصة كما يدعو. فذكر الشارح فيما نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا طريق خطر، وأنه لا يجوز سلوك الطريق الذي يوصل إلى هذا الأمر. والأبيات التي أنشدها أبو إسماعيل الهروي في آخر كتابه الذي سماه منازل السائرين في منزلة التوحيد، وهي آخر المنازل المذكورة في كتابه منازل السائرين، وكذلك هي في المدارج على حسب ترتيب الهروي. هذه الأبيات حرص الإمام ابن القيم على أن يحملها على المحمل الحسن، وقال إن فيها شيئا من الإجمال، وإن فيها شيئا من الإيهام، لأن ظاهرها أن الناس كلهم لم يوحدوا الله، وأنه لا يقدر على توحيد الله إلا الله، وأن الله هو الذي وحد نفسه، فإن قوله ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، فظاهره أن كل الناس حتى الأنبياء لم يكونوا موحدين، وإنما الله هو الذي وحد نفسه، وإنما حمله على الإنسان لأنه لا يستطيع أن يعرف ربه ولا أن يتعرف عليه، فأخذ الاتحاديون ذلك وحملوه على مذهبهم، وجذبوا أبا إسماعيل الهروي إليه ولم يكن اتحاديا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعهم وإنه لمنهم. وكلامه في الحقيقة موهم مجمل، ولكن عقيدته سليمة، وله مؤلفات تدل على أنه من أهل السنة بينها العلماء في ترجمة، ولذلك كان يكبره، وكان من شيوخ الحنابلة، كان يكبره العلامة الإمام ابن القيم حتى إنه لا ينعته بشيخ الإسلام كما مر في كلامه رحمه الله. على كل حال، طريقة الرسل وأتباعهم والأئمة والعلماء هي معرفة الله بأسمائه وصفاته، وذكره بما أمر به وبما بلغته رسل، وبذلك يكون الإنسان من العارفين، وبذلك يكون من الموحدين، دون أن يحتاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية والشطحات وتلك الكلمات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التقسيم هل جاء عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود وهو ضعيف، كما قال الألباني رحمه الله دون قوله رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أولا، هذه الكلمات لم يأتي بها كتاب ولا سنة، يعني كلماتهم للصلاحيات التي يتغالون فيها كتقسيم التوحيد إلى ثلاثة: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وتقسيم الفناء أيضا إلى ثلاثة أقسام وما أشبه ذلك. كل هذه ليس عليها دليل، وإنما هي اصطلاحات من عنده. وذكر أن ذلك إنما وقع منهم بسبب الغلو، والغلو هو الزيادة على المقصود أو على المطلوب أو على الوارد، وهو التشدد في ذلك. وقد حكى الله أن النصارى غلوا في عيسى حيث قالوا هو الله، وأن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا من الغلو الذي ذمهم الله به. وقد وقع الغلو في هذه الأمة، وقع في العبادات ووقع في النصوص كما فعلت الخوارج، فإنهم غلوا حتى كفروا بالذنوب. وقع الغلو في بعض الأشخاص كالرافضة، حيث غلوا في أهل البيت حتى اعتقدوا فيهم العصمة وفضلوهم على كثير من الرسل وأعطوهم شيئا من حق الله عز وجل، وهذا كله من الغلو. وقد ذم الله تعالى الغلو ونهى عنه، فما قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكذلك ذمه الله تعالى في قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وكذلك جاء ذم التشدد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وقد مر أنه ضعيف سوى جملة رهبانية بتدعوها ما كتبناها عليه. وذكر ربنا تبارك وتعالى ذم الغلو في أكثر من موضع من كتابه العزيز، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم الغلو في كثير من المواضع فيما ثبت عنه من سنته صلى الله عليه وسلم. ودين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، الغالي هو الزائد فيه والجافي هو المقصر عنه، فدين الله تبارك وتعالى وسط بين الغلو والجفاء، دين الله تبارك وتعالى وسط في كل شيء. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ومر شرح الشارح لهذا القدر من كلامه رحمه الله تعالى، ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله. وقال الشارح رحمه الله في شرح هذا الموضع من كلام الطحاوي في عقيدته: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم نقل كلاما من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله من أول قول، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، ورد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة من أول قوله اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، إلى قوله لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك من صفات. ثم شرع في النقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام من أول قوله وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود إلى آخر النقل بعد 8 صفحات نقلها جميعها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة. قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، هذا نفي للتمثيل، ليس كمثله شيء. فعندنا بعض المصطلحات التكييف والتمثيل والتشبيه، ولا بد من التفريق بينها لنعلم حقيقة المراد. فأما التكييف فهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، فحكاية كيفية الصفة هذا هو التكييف. وأما التمثيل فهو إثبات مثيل للشيء، وأما التشبيه فإثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني التشبيه والتمثيل. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، وقد مر هذا الكلام فيما نقله الشارح رحمه الله تعالى من شيخ الإسلام في منهاج السنة. تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. من الأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، وفي الحقوق كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فاعبدوها مع الله، وفي الصفات كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كقول المتنبي يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، وإن استواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، عليه من الله ما يستحقه. فهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هو شرح لكلامه الذي نقله عنه الشارح من منهاج السنة، وهو يوضح لنا رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى، يوضح لنا معنى التشبيه، ويوضح لنا رحمه الله معنى التمثيل، ويوضح لنا معنى التكييف، ويبين لنا بالأمثلة الفروق بين هذه المصطلحات. وقال أيضا رحمه الله تعالى كما في الواسطية: أن أهل السنة يؤمنون بالله تبارك وتعالى، ويثبتون له ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من الصفات من غير كيف ولا تمثيل. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذه الكلمة من الواسطية: ولا تمثيل، يعني ومن غير تمثيل، فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، كأن يقول لي قلم كيفيته كذا وكذا، فإن قرنت بمماثل صار تمثيلا، مثل أن أقول هذا القلم مثل هذا القلم، لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء، وعرفت هذا القلم بذكر مماثله. أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون إن الله عز وجل له حياة ليست مثل حياتنا، وعلم ليس مثل علمنا، له بصر ليس مثل بصرنا، له وجه ليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية على نفي التمثيل تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل، وقوله: هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكن هو بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية. وأما الطلب فقد قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء مماثلين، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر. أخرجه اللالكائي في شرح السنة، وصححه الألباني في مختصر العلو للذهبي، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب، أي من مثل الله بخلقه. فهذه أدلة سمعية على نفي التمثيل، وهي دائرة بين الخبر والطلب. وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق فمن وجوه: أولا، لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا، وذلك أن وجود الخالق واجب، فهو أزلي أبدي، ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. ثانيا، أن نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، ولو كان في قعار البحار لسمعه عز وجل. وأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. أخرجه أحمد والبخاري تعليقا، والنسائي وابن ماجه والحاكم وأبو يعلى والطبري، وهو حديث صحيح. والله تعالى سمعها، والله عز وجل مستو بذاته على عرشه فوق سبع سماوات، ولا يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا. ثالثا، نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا. فإذا كان مباينا للخلق في ذاته فالصفات تابعة للذات، فيكون أيضا مباينا للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. هذه كلها أدلة عقلية على نفي التماثل بين الخالق والمخلوق. ومنها أيضا أننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات. يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف، ولهذا بصر ولهذا بصر، هذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف، هذا ذكر وهذه أنثى، وهو وهي من الناس. وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس، فالتباين بينها أظهر. لهذا لا يمكن لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل، أو إن لي يدا كيد الذرة وهي النملة الدقيقة، أو إن لي يدا كيد الهر. فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها متفقة في الاسم، فهذه يد وهذه يد. فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. قال: بل نحن نقول إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزا فقط، بل هو واجب. فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال. ربما نقول هناك دليل فطري أيضا، لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق جل وعلا. فتبين لنا أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل ونحن نضعها بين أيديكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وأيضا لا تضامون في رؤيته. فقال: كما، والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله، فأجيبوا عن هذا الحديث. قال: الجواب مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، الكل من عند الله، وما كان من عند الله فلا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض ففي فهمك أنت، فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك، فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما للتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، وإما أن يقع التعارض لسوء القصد والنية، بحيث تستعرض مظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم التوفيق، كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. يتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. فهذا هو الجواب المجمل، وهو نافع في جميع النظائر. وأما الجواب المفصل فأن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون ولا تضامون في رؤيته، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون كما ترون. وكما هذه للتشبيه، نعم، ولكن تشبيه ماذا بماذا؟ تأمل في النص، ترون كما ترون، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إذن هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. الكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول، لأن ما مصدرية، وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر. لهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فزال الإشكال الآن. وذكر رحمه الله تعالى أيضا بعض الأحاديث التي يأتي بها من يأتي لكي يقول أجيبون عن هذه الأحاديث، فإنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ظاهرها تشبيه ربنا تبارك وتعالى. فيقال لهم لا، إن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ويقول سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا. فالله عز وجل سبحانه نفى التمثيل عن ذاته، وقد مرت الأدلة العقلية على انتفاء ذلك التمثيل، وأنه لا يمكن أن يصح في فطرة مستقيمة ولا في عقل صحيح تمثيل الخالق العظيم بالمخلوق العاجز الضعيف. فينبغي علينا إذا ما وقع شيء من التعارض أن نفزع إلى هذه النصوص المحكمة، وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن ننظر في هذا الدليل المجمل الذي مر ذكره، وهو أن التعارض لا يمكن أن يقع بين آيات الله جل وعلا، ولا يمكن أن يقع بين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه، ولا بين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات الله جل وعلا. حتى إن ابن حزم رحمه الله تعالى كما في الإحكام يتحدى أن يأتي أحد بدليل صحيح يعارض دليلا صحيحا ظاهرا ولا يستطيع هو أن يجمع بينه، يتحدى الإمام ابن حزم، وكذا أهل السنة، لأنه لا يمكن أبدا أن يقع تعارض بين ما جاء من عند الله جل وعلا، فالذي جاء من عند الله رب العالمين لا يتعارض بحال، ومسالك أهل العلم في النظر بين ما تعارض ظاهرا من الأحاديث بعضها مع بعض، ومن الأحاديث والآيات، ومن الآيات بعضها مع بعض، مسالك أهل العلم في ذلك مشهورة معروفة، وفيها مصنفات كدفع إيهام الاضطراب للعلامة الشنقيطي رحمه الله، وكذلك كثير من المصنفات العظيمة قبل الشنقيطي رحمه الله بقرون كتبها سلفنا الصالحون. فهذا دليل مجمل. وأما الدليل المفصل فهو أن تجيب عن كل نص نص، كما مر فيما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنهم لا يكيفون ولا يمثلون كما قال في العقيدة. ثم قال مضربا عن هذا الذي مر: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال هو تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفى المماثلة ثم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال إنما كذلك يكون، وهو الذي يقوله الناس: التخلية قبل التحلية. فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وقوله تعالى شيء نكرة في سياق النفي، ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا عز وجل. أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فإذا كان الكامل إذا قورن بالناقص انحط قدره واتضع كماله، فكيف يمكن أن يفاضل بين الخالق والمخلوق؟ ثم كيف يذهب أقوام إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق؟ فيقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا شيء مثله، وهو معنى الآية المطهرة، ليس كمثله شيء. فشيء في الآية وكذلك فيما ذكره ها هنا في هذه الجملة تنفي المماثلة من جميع أقطارها. لو أننا قلنا إن لله مثيلا تعالى ربنا عن ذلك وتقدس، لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى: آلله خير أما يشركون، وقوله: قل أأنتم أعلم أم الله، وأما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل. قد مر أن ذلك الرافضي هو هشام بن الحكم، وأول من قال بالمماثلة بين الخالق والمخلوق في هذه الأمة، عليه من الله ما يستحق. وقد قال أهل العلم إن الموالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، فإن المعطلة النفاة لما جدوا واجتهدوا في نفي صفات الكمال عن الله جل وعلا، غالى في المقابل المثبتة في إثباتهم فشبهوا الله بخلقه، وغالوا في الإثبات حتى مثلوه بخلقه. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين المعطلة النفاة وبين الممثلة المشبهة، وكذا أهل السنة وسط بين كل طائفتين تطرفتا، بين كل طائفتين انحرفتا، كما بين الوعيدية والمرجئة، كما بين الرافضة والنواصب، إلى غير ذلك من هذه الطوائف المنحرفة التي تطرفت إما إلى أقصى اليمين وإما إلى أقصى اليسار. وأما أهل السنة فوسط بين هؤلاء وهؤلاء، الذين يقولون إن حجتنا هي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، على إثبات أن لله مثيلا. ما هي حجتهم؟ يقولون: القرآن عربي، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم، وقد خاطبنا الله تعالى فقال: إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهده. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات، يد ويد، عين وعين، وجه ووجه، وهكذا. فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا، هذه حجة متهافتة يوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس كمثله شيء. وأيضا كما مر كثيرا في كثير من المواضيع أن الصفة للموصوف، وأن المضاف إنما يكون على حسب ما أضيف إليه، هذه قاعدة فطرية فطر الله الخلق عليها. فكل صاحب لغة على ظهر الأرض يعلم أن المضاف إلى ما أضيف إليه، وأن الصفة للموصوف، بل كما مر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين، ويضرب المثل باليد فيقول: هذا المشترك، هذا المشترك اللفظي، كلمة اليد إذا أضيفت للنملة كانت على قدرها، إذا أضيفت للفيل كانت على قدره، إذا أضيفت للجمل كانت على قدره، إذا أضيفت للإنسان كانت على قدره. فليست يد النملة كيد الفيل، وليست يد الجمل كيد الإنسان. من أين أتى هذا؟ من هذه الإضافة. فإن الإضافة مخصصة، الإضافة مخصصة. فأنت تقول يد النملة وتقول يد الفيل، كلمة يد هذه مشتركة، ولكن عند الإضافة يحدث هذا التخصيص. فأنت عندما تقول يد النملة، يد الفيل، يد الجمل، يد الإنسان، ثم تقول يد الله عز وجل، فالصفة للموصوف والمضاف لما أضيف إليه، وحينئذ تكون يد النملة على قدرها ويد الإنسان على قدره، وتكون هذه اليد ليست كتلك اليد، وهذه مخلوقة وهذه مخلوقة. والتفاوت بين يد النملة ويد الفيل من أعظم ما يكون ظاهرا، والنملة مخلوقة والفيل مخلوق. فإذا وقع هذا التفاوت العظيم بين المخلوقات، فكيف يكون بين الخالق والمخلوق؟ فمن أين دلت الآية على إثبات تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه؟ بل على مقتضى اللغة العربية هي نافية نفيا كليا لتمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه وأرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.